إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. لو تركتم بعض الوقت اتنا اختصارا رسالة شيخ عبد المحسن حول المهدي المنتظر. اي نعم، اي نشوف ان شاء الله. اما بعد نخصص لها وقت ان شاء الله فيما بعد. اما بعد، فيقول رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومنه تعالم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة، وأنواعه متعددة، فمنها اتساع الدعوى. قال: فقد ركب لذلك الصعب والذلول، وأتى الناس فيه بالعجائب، وتطاول إليه أناس لا يعرفون من العربية حرفا، ولا من الفقه فرعا، ولا في الاصطلاح نوعا، وإنما اقتحموا العقبة ولا كالسارق الظريف بجرأة بالغة وفراهة، ودعوى واسعة وصفاقة، ومشوا على الأرض بأنوف شامخة وأفكار متلاطمة، وعند المفاتحة يضيقون ذرعا ويوسعون كلوما وقدحا، فخبطوا في الرواية خبط عشواء في التصحيح والتضعيف ومستكره الفهم والتأويل وسرعة الحكم بلا استقراء والنفي بلا إحاطة إلى غير ذلك في فلات مضلة من وجوه العبث وضروب المناكدة والهوس. قال: وهذا شأن من يقتحم قحما ليس من رجالها، ويلبس ثياب الكبراء متعثرا بأذيالها، فإلى الله الشكوى من تطاول أهل زماني من الركالة على ينبوع الإسلام، وقد شغلوا العلماء بالتعقيب عليهم وإبطال رحضهم ودحض مزلتهم. قال: ومن سماجتهم. نعم، هذا تكلمنا عنه بالأمس في عدة مسائل مما لخصه المصنف هنا، سواء المتعالم بعدم التفريق بين الصحيح والضعيف والحسن، أو كذلك الذي يتطاول في مسألة الجرح والتعديل ويوهم نفسه أنه يأتي بما لم تأتي به الأوائل، وكذلك الذي يعني يقتحم الذي يشكك في بعض الأحاديث وفي صحتها بناء على العقل، وكذلك الذين ينفون السنة بالكلية أو ينفون بعضها بناء على العقل، وكذلك الذي يقتحم الميدان وليس من فرسانه وليس أهلا له. هذه خلاصة ما هذه النقطة التي أشار إليها المصنف، والسبب في ذلك أنه وكذلك أضاف هنا الشيخ مسألة مهمة جدا، وهي تعقيباتهم على العلماء الربانيين الذين لا يسوون يعني عشر معشارهم، فيزعمون أنفسهم أنهم يعني يريدون الرد على العلماء الكبار، فيقتحمون أمورا ليسوا مؤهلين لها، ويدخلون أنفسهم في أمور ليسوا يعني أهلا لها. لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. وهذا هو شأن كثير من المتعالمين الذين يتطفلون على السنة بأي لون من ألوان التطفل، ولذلك تجد بعضهم يعقب على علماء كبار أو يتصيد زلات العلماء الكبار، أو ربما توهم هو أن هناك يعني زلة وهي ليست بزلة، أو قد تكون زلة وليس أهلا للرد عليها، فيضخم الأمور ويعني كما يقولون يجعل من الحبة قبة، ويعني يسير بطريقة ليوهم الناس أنه ذلكم العالم النحرير والبطل المغوار الذي لا يشق له غبار. وإذا فتشت وسبرت وخبرت تجده جاهلا جهلا مركبا لا يعرف من أين يأتي هذا العلم أو كيف يصل إليه. والعلماء رحمهم الله تعالى كانوا يتورعون من أن يقحموا أنفسهم فيما لا علم لهم به، والله عز وجل يقول ولا تقولوا ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد بينا غير مرة أن الله قرن الذين يقولون على الله بغير علم بمن؟ بماذا؟ بالشرك، كما قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى المسلم أن يحذر من هذا التعالم الذي يوقعه في المهالك وهو لا يشعر، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم. وكم من مرة يشتكي الشيخ الألباني رحمه الله وابن باز من هذا النوع من الناس الذين يعقبون ويشغبون على مؤلفات وتصحيحات. نعم، ذكر الشيخ ابن باز الشيخ الألباني رحمة الله عليهما أن يعني هذا، وذكر الشيخ أن التعقيبات على أمثال هؤلاء تحتاج إلى الرجال أو لا، يعني لا يمكن أن يقتحمها من أمثال هؤلاء المتعالمين إلا من يعني فقد آداب العلم والتعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن سماجتهم البدار إلى التأليف في أوائل الطلب، ثم هو يرسم على طرته تصنيف أبي فلان سامحه الله وغفر له إلى آخره، سامحه الله وغفر له ولوالديه ولمشائخه. قال وأعرف منهم من لم يدرس على شيخ، ولكن هذا من شدة التيه والبأو والتمشخ. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كان هذا العلم كريما بملاقات الرجال، فلما صار في الكتب صرت تجده عند العبد والأعرابي. قال ومن أقبح تناقضهم والحمد لله على عصر زاد التناقض فيه نافق، أن يتعلق بالسنة وعلومها متعلق وهو عاض على نواقضها من الخلفية في الاعتقاد والعصبية المذهبية ونصب العداء للسلفيين وحرب عوان على السلفية. وأما تلك الكنى الطربة كنى العبيد والطرقية رخوة متخاذلة تنفر عنها النفوس الأبية، فإليك في نقد من تكنى بأبي السعادات ونحوها من الكنى الأعجمية للعلامة السلفي الشيخ محمد بشير الإبراهيم رحمه الله تعالى، إذ يقول قال البدار إلى التأليف. فهنا يعني ذكر وسيذكر يعني أمثلة مشكلة التطفل على التأليف في السنة وفي أمور يعني يهابها الجهابذة من أهل العلم، يهابون اقتحامها ثم يأتي هو ويكتب عناوين براقة ويظهر نفسه بأنه ذلكم الذي لم يسبق إلى ما كتب، وربما أحدث لنفسه من الألقاب والكنى والتشبه بألفاظ المحدثين ما لا يمكن حصره، لا سيما بعد أن ضعف الحفظ واعتمد الناس على مجرد الكتابة. هنا اقتحمها من ليسوا أهلا لها، ولا يعني هذا أن الكلها على هذا الحال، لكنه قد اقتحمه لا شك من ليسوا أهلا لهذا الميدان، وكما قلت ربما اختاروا له من الألقاب ما يوهم الناس بزهدهم وورعهم. ناهيك عن أن البعض منهم فاسد الاعتقاد ويعني منحرف في منهجه عن الجادة السلفية، ولذلك ذكرنا الشيخ رحمه الله تعالى في نقل كلاما أظن لابن القيم قديم كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا على الجادة. وهنا يعني يبين أن من سمات أولئك الرد على السلفيين، يعني من هم على المنهج الحق والعقيدة الصحيحة. ولعلي ذكرت لكم بالأمس طائفة منهم من أمثال الكوثري وغيره الذي ما سلم منه حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غمز أبا هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويعني وصفهم بعدم الفقه ونحو ذلك. فيعني وهذه مصيبة كثير ممن يتطفل على التأليف في باب السنة ممن ليسوا أهلا لها وممن ليسوا مؤهلين ولم يتتلمذوا كما قال الشيخ على أحد من العلماء، ومعلوم إنما العلم بالتعلم. فيعني كونه يتطفل على العلم وليس من أهله كما فعل يعني رجل يقال له في هذا العصر، يقال له محمود الحداد. هذا الرجل أخذ يسب بعض العلماء من أمثال الشيخ الألباني وابن حجر والنووي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، وزعم أنه يستدرك على هؤلاء، ثم يكتب بين المؤلف فلان من فلان وأم عبد الله. فيعني وألف كتبا في، بل طالب بإحراق هو وأتباعه، وما زال له أتباع يندسون هنا وهناك، طالبوا بإحراق كتاب ماذا؟ فتح الباري والمجموع النووي، وكذلك يعني شرح النووي على مسلم وغيرها، بدعوى أن هذا أن هذه الكتب فيها ما فيها. نعم أنا فيها أمور تتطلب إلى تعقيبات، لكن ممن؟ من الكبار العلماء، ليس من أمثال هذا الكاتب الذي هو لا يعد أن يكون مسؤول كمبيوتر ثم تطفل على العلم وأخذ ينتقص من؟ العلماء، ويكتب ضدهم ويرد عليهم ويفتات عليهم، ويعني يزعم أنه يعني وصل إلى مرحلة تؤهله للرد على هؤلاء الجهابذة. ثم الرد كان بدون أدب، يطالب بإحراق فتح الباري وبإحراق كتب السلف، وغمز حتى أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فهذه مصيبة من المصائب العظام. أحدهم ذات مرة، وكان ممن ابتلي في البداية بالتطفل على الرقى، ثم تطور، ثم أنكر حقيقة المس، ثم يعني مرة كان يناقش وأنا حاضر، في يقول إن المس كون الجن يمس الإنسان هذا غير صحيح. فلما احتج عليه شيخنا الشيخ حماد رحمه الله بقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا، ونحن كنا في مكتبة شيخنا الشيخ حماد رحمه الله، فلما احتج عليه الشيخ بهذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال وذكر قول ابن عباس في تفسير الآية، قال ابن عباس أخطأ في هذه الآية. يعني سبحان الله العظيم، كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. أشفق على الرأس لا تشفق على ماذا؟ على الجبل. المسألة يعني إذا وصلت إلى الصحابة عاد من بقي. فدائما هكذا شأن المتعالمين، هكذا شأنهم، يصلون إلى هذه المرحلة، يلعب بهم الشيطان إلى أن يصل بهم إلى نقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون أنهم من أهل السنة. فاحذروا من هذا الصنف من الناس، فإنهم على خطر. نعم. قال رحمه الله، الآن يريد أمثلة على ما ذكر. قال: ومن أقبح تناقضهم، والحمد لله على عصر زاد التناقض فيه نافق، أن يتعلق بالسنة وعلومها متعلق وهو عاض على نواقضها من الخلفية في الاعتقاد والعصبية المذهبية ونصب العداء للسلفيين وحرب العوان على السلفية. وأما تلك الكون الطريبة، كون العبيد والطرقية، رخوة متخاذلة تنفر عنها النفوس الأبية، فإليك في نقد من تكنى بأبي السعادات ونحوها من الكون الأعجمية للعلامة السلفي شيخ محمد بشير الإبراهيم الجزائري رحمه الله تعالى، إذ يقول: من سنن العرب أنهم يجعلون الاسم سمة للطفولة والكنية عنوانا على الرجولة، لذلك كانوا لا يكتنون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين وبنات، لأنها الامتداد الطبيعي لتاريخ الحياة بهم، ولا يرضون بهذه الكنى والألقاب الرخوة إلا لعبيدهم. وما راجت هذه الكنى والألقاب المهلهلة بين المسلمين إلا يوم تراخت العرى الشاذة لمجتمعهم، فراج فيهم التخنث في الشمائل والتأنث في الطباع والارتخاء في العزائم والنفاق في الدين. ويوم نسي المسلمون أنفسهم فأضاعوا الأعمال التي يتمجد بها الرجال، وأخذوا بالسفاسف التي يتلهى بها الأطفال، وفاتتهم العظمة الحقيقية فالتمسوها في الأسماء والكنى والألقاب. ولقد كان العرب صخورا وجنادل يوم كان من أسمائهم صخر وجندلة، وكانوا غصصا وسموما يوم كان فيهم مرة وحنظلة، وكانوا أشواكا وأحساكا يوم كان فيهم قتادة وعوسجة، فانظر ما هم اليوم، وانظر أي أثر تتركه الأسماء في المسميات، واعتبر ذلك في كلمة سيدي. وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة وأفلتت من أيدينا القيادة. ولماذا لم تشع في المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة؟ ولو قالها قائل لعمر لهاجت شرته ولبادرت بالجواب درته. هنا يعني يضرب مثالا للتعالم الموجود بين ومن ذلك اختراع الألقاب والكنى الكبيرة التي يستحي من ذكرها كبار الناس، ونتيجة إما للعجمة أو للضعف العلمي حتى يصل بهم الأمر إلى هذا الحد. ثم ذكر أن العرب كانوا يعني يذكرون أسماء قوية توحي، ليس المقصود أنه يدعو للتسمي بهذه الأسماء، يعني هذا الكلام الذي نقله عن محمد بن بشير الجزائري رحمه الله تعالى في مسألة نقد أولئك الذين يتطفلون بالألقاب والكنى، ويعني كان المسلمون لا يعرفون الكنى إلا، وكذلك العرب قبل الإسلام ما يعرفون الكنى إلا بعد أن يكبروا ويخلفوا الأولاد وتكون لهم الصولة والجولة، وكانت الكنى غالبا في الصغر أو تقتصر على الموالي عندهم والعبيد، كما يقول أبو فلان يا أبا فلان تفاؤلا من الأسماء الطيبة والكنى الطيبة. فأما يعني ما عرف عند العرب وعند المسلمين الأوائل فهو يعني أمور يعني هؤلاء ضاقوا بها ذرعا وصاروا يتلقبون ويكتنون بكنا ليسوا مؤهلين لها. وهذا يذكرنا بحال أصحاب الإنترنت الآن، ويعني الذين يتطفلون على العلم ثم يجعلون لهم ألقابا كبيرة وكنا كبيرة وينتقدون أهل العلم الكبار، فتجد من يجعل نفسه أبا قتادة، ومن يجعل نفسه أبا الزبير، ومن يجعل نفسه أبا مثلا أبو فلان الفلاني، ويعني يختارون ألقاب اشتهر بها بعض الصحابة أو بعض الشجعان من التابعين وأتباع التابعين وأبطال الإسلام، فيتكنى بها وهو لا يمكن أن يعادل ظفر ولا قدم ولا موطئ قدم أولئك الإيش الذين يريدوا الذين يتلقب بألقابهم ويكتني بكناهم ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. فالمسلم أن يعرف قدر نفسه كما قلنا هذا غير مرة، وأن يتواضع، فإن التواضع من أبرز سمات المسلم وطالب العلم خاصة، وطالب العلم خاصة، يعني تجد أنه ينفر أو ينفر من بعض العلماء أو يحذر من بعضهم أو يتطاول على بعضهم أو ينقد بعضهم أو يتطفل في الإساءة إلى بعضهم بدعوى أنه هو الذي وصل إلى تلك الحقائق التي لم يصل إليها غيره والعياذ بالله. نعم. قال: ولا تستكثر مقالي هذا، فهو امتداد لشكوى عن أئمة مضوا كابن فارس والذهبي والسقاوي وغيرهم في أعلام أنى لنا اللحوق في ركابهم. لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قال وأستغفر الله من أحوالنا إذا رأينا ما لديهم من المعالي والعوالي والصدق في الطلب والصدق اللهج، فحقا لهم صاروا أئمة على من يستضاء بنورهم، فما يملأ العين بعدهم من سارع على نهجهم إلا التراب أو من تحت التراب. نعم، يعني يبين المصنف رحمه الله تعالى أن الموضوع يعني وصل إلى حد التطفل على بنقد أولئك الأفذاذ والمشايخ الكبار، وهم أولئك الذين أثنوا أعمارهم في خدمة الكتاب والسنة وفي خدمة الدين، ولما وجد عندهم من إخلاص وتحري للصدق وتقى وورع وبعد عن المراءة والسمعة، فلذلك نفع الله بهم وانتفع الناس بكتبهم بعدهم. لكن أولئك الذين يحاولون أو يعني يقلدون أولئك وهم ليسوا مؤهلين، فهؤلاء هم من المتعالمين الذين يجب الحذر منهم. أما إذا كان المقصود يعني ليس المراد محبتهم أو محالة التشبه بهم في الأعمال الصالحة، فهذا مطلوب، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لما سئل بأن من الرجل يحب القوم ولما إيش يلحق بهم، فقال فقال ماذا يعني المرء مع من أحب، فيعني يعني حبته لهم يثاب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن كونه يدعي اللحاق بهم وهو ليس أهل لذلك ويتطفل على العلم ويعني يؤذي عباد الله بهذا التطفل وينتج نتاجا من ما تخرجه المطابع اليوم من الكتب الفجة الخطيرة من التي يعني وتصل إلى حد السماجة والسذاجة والتطفل على العلم مع تكبر واستعلاء ويعني علو في الأرض، هذه مصيبة عظيمة أوقعتهم في هذا الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى، وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة مسعر بن كدام المتوفى سنة 55 و100 للهجرة رحمه الله: ليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف عليه من حيز طلب العلم، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ من شيخ لا يعي، وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لفقيه يتحدث مع حدث أو آخر ينسخ، وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كانت له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط المتن أو كان من الموضوعات، فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه، بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العفو. انتهى. قال وكان الفريابي رحمه الله محمد بن يوسف يمشي مع ابن عيينة، قال: فقال لي: يا محمد، ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث. قلت: فأنت يا أبا محمد أي شيء كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنت إذ ذاك صبيا لا أعقل. قال الذهبي رحمه الله تعالى بعد هذا: قلت: إذا كان مثل هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن التابعين أو بعدهم بيسير، وطلب الحديث مضبوط باتفاق والأخذ عن الأثبات الأئمة، فكيف لو رأى سفيان رحمه الله تعالى طلبة الحديث في وقتنا وما هم عليه من الهنات والتخبط والأخذ عن جهلة بني آدم وتسميع ابن شهر؟ وأما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. قالوا في ترجمة إسحاق بن راهوية رحمه الله: قال أبو عبد الله الحاكم: إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى الذهلي هؤلاء دفنوا كتبهم. قال الذهبي رحمه الله بعده: قلت: هذا فعله عدة من الأئمة، وهو دال أنهم لا يرون نقل العلم وجادة، فإن الخط قد يتصحف على الناقل، ويمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلات المسائل قد لا يحسن أن يتهجى. هذا تأييد لما سبق للشيخ رحمه الله تعالى بيانه من التطفل على العلم، وليس مراده من إرادة هذا التزهيد في علم الحديث أو طلبه، هذا فهو من المطالب العالية التي يعني تشد إليها الرحال ويشمر لها المشمرون ويجتهد فيها المجتهدون، لكن قصده هنا من إرادة مثل هذه الأقوال عن السلف من ما مثل ما أورد عن سفيان وغيره، ليس لا يفهم منه أن المراد التزهيد في طلب علم الحديث، هذا من أشرف العلوم كما تعلمون بعد علوم كتاب الله عز وجل، فلأنه وحي من الله، كما أن القرآن وحي. إنما قصد المصنف هنا أن يقول للمتطفلين الذين لا يعني يقفون عند حدود ما حد الله لهم ويتجرؤون على أمهات المسائل والأشياء التي يحار فيها العلماء ويقفون عندها الليالي والأيام وهم يبحثونها من جميع جوانبها، فيعني هناك من يقتحمها بدون بكل يعني جرأة والعياذ بالله. هذا هو المقصود، يعني لا يفهم أحد من الشيخ رحمه الله هنا أنه يزهد في علم الحديث أو في طلب العلوم النافعة، وإنما الشيخ يحذر من أن يقتحم العلم المعين من ليس مؤهلا له، هذا هو المراد. يعني عليه أن يتعلم وأن يتفقه وأن يجتهد في التفقه ويأخذ عن الرجال الأثبات حتى يصبح مؤهلا. أما إذا قرأ لآية أو حديث بدأ يتطفل ويلقي بيانات ويعني مجرد أنه يخرج في يوم ما مع جماعة ما يقول له ألقي بيان فيقوم ويلقي بيانا ويذكر من الأحاديث الموضوعة والمختلقة والضعيفة ما الله به عليم، هذا هو الذي يعني الشيخ بهذا التوجيه. نعم. قال: وقال عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى 80 و200 للهجرة رحمه الله تعالى: من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث. قال: يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ. قال الذهبي بعده: وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفهم علله فقد أحاط بشطر السنة النبوية، بل بأكثر من ذلك، وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا أو ببعضه، فنسأل الله المغفرة. قال: وأيضا لو أراد أحد أن يتبع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لكان يجيء مسنده في 10 مجلدات. قال: وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث، فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ. محض غريب. فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ. فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وفقنا الله وإياكم لطاعته. يعني هنا يعقب على ما نقله من أمور بأن وذكر عن الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد صاحب الذي رد على الجهمية، وهو معروف بورعه ووقوفه عند نصوص السنة، وله كتاب في السنة، سنة الدارمي، فيعني المقصود أن أن, أن, أن, أن أن لا يتطفل على العلم من ليس أهلا له, ويعني ومن ليس مؤهلا للرواية إلا بعد أن يجمع كلامه. هذا كلامه في عهده رحمه الله تعالى, في عهد الدارمي رحمه الله, وهو في القرن الثالث الهجري, فكيف بمن جاء بعده؟ إنما من جاء بعده كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه أن يعنى بالكتب الستة وقد فرغ منها وانتهي منها, وبمسند الإمام أحمد وببعض المعاجم وبعض المسانيد, وعليه أن يعنى بها رواية ودراية وفق علوم المصطلح المعروف عند السلف, ولا يأتي بشيء من عند نفسه أو يدخل نفسه بما لا في أمر لا يفهمه أو لا يعيه أو لا يطيقه فيأتي فيه بالغرائب والعجائب. وكما قال الشيخ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, وهو يعني ينقد أولئك الذين يتسرعون في علم الحديث دون أن يكونوا مؤهلين له. وقد وجدنا في هذه الأيام من الأغرار والأغمار من ينتقد المشايخ المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ, ويا ليته انتقاد يعني مضبوط بطريقة انتقاد أهل العلم, لكنه انتقاد مليء بالسخرية والتهكم والتعالم والسب والغمز واللمز, مما يصل إلى حد الغيبة والنميمة والكلام في أعراض أهل العلم. هذا هو الحاصل الآن, مثل ما فعل أولئك الذين يشنون الحمل الآن على بعض المشايخ كالشيخ الألباني من خلال بعض الأشرطة وبعض الكتب, وممن يصفونهم بالإرجاء ونحو ذلك, وهم أبعد ما يكون عن الإرجاء. قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: من قال عن الألباني من وصفه بالإرجاء فهو أحد رجلين, إما أنه لا يعرف حقيقة الإرجاء ولا يعرف معنى الإرجاء, أو أنه لا يعرف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, وكلا الأمرين شر. يعني كونه يحكم من غير قصد من غير معرفة مصيبة, وكونه يحكم من غير معرفة ما ينبني عليه الحكم مصيبة أيضا أعظم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة, وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم, لأن بعضهم يعلم أنه لا يدري ويوهم نفسه أنه يدري, ويوهم الناس أيضا أنه ماذا؟ أنه يدري. يعني وجد حتى في رمضان الماضي والذي قبله فئة تجلس والناس يتهجدون في التراويح وهو يتفكه بأعراض العلماء, يتفكه بأعراض العلماء من كالشيخ الألباني وغيره, يتخذ ذلك فكاهة يتفكه بها ويجعلها يعني وكأن شغله الشاغل الذي خلق من أجله, وهو لم يصلي مع المسلمين. المسلمون يطلبون ربهم ويجأرون إليه ويتوبون إلى الله من معاصيهم ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى, منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم التالي للقرآن ومنهم, وهؤلاء يعقدون مجالس يحضرها المئات, مجالس للتفكه بأعراض من؟ المشايخ والعياذ بالله, يجعلون ذلك فاكهة وفي أقدس الأوقات وفي أقدس البقاع. أي نعم, هذا هو الحاصل. وقد دعيت لأشارك في هذه المجالس للكلام في بعض المشايخ, فكان ردي إذا وقع الذباب على شراب رفعت يدي ونفسي تشتهيه, لأن تلك المجالس كانت في يوم من الأيام قائمة على ذكر الله الحق, وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب إيش ولغن فيه. فيعني ينبغي المسلم أن يربأ بنفسه, لا سيما أعراض العلماء, إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فإذا علينا نحذر من هذه الأحوال التي حذر منها الشيخ رحمه الله تعالى. وإذا كان يعني الذهبي ومن قبل الذهبي قد ذكروا مثل هذه الوقائع وهم في عصر المحدثين، بل في العصر الذهبي للحديث رواية ودراية، فكيف بهذا العصر الذي يعني كثر فيه التطفل على العلم والتطفل على الأحاديث يعني القول على الله بغير علم والتهكم بأهل الحديث والتعالم وزعم، وإنك لتعجب الآن عندما تدخل في بعض المواقع حاليا فتجد ألقابا مما يزهدني في أرض أندلس، أسماء معتضد فيها ومعتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه الجامع: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقل معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذ كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتبعها في طلابه ولا لحقت مشقة الحفظ لصفوفه وأبوابه، وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفة به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. هذا شاهد على ما ذكر، يعني فيه بيان أو تكرار أمثلة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من إعجاب كل ذي رأي برأيه والتطفل على العلم في الوقت الذي لم يحصل العلم الذي يؤهله لذلك. كما قلت لكم بالأمس يعني أن طلبة مبتدئين بل عوام جاءوا إلى أحد المشايخ هنا قالوا: الشيخ نحن نريد أن ندرس عليه كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، فسأل بعضهم فوجده لا يحسن حتى قراءة قصار السور، قال: هل تحفظ 40 نووية؟ قال: لا. هل تحفظ كذا؟ وسأله في المصطلح فوجده خاويا. طيب كيف تريد أن تقتحم هذا البحر المتلاطم الجرح والتعديل دون أن تكون مؤهلا وأنت لا تعرف ما تصلي به، ما تؤدي به ماذا صلاتك؟ هذا والعياذ بالله من ولذلك ما ذكره هنا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من هذا التطفل هو من هذا اللون الذي مثل له الشيخ رحمه الله. قال: وقال الخطيب أيضا في خطبة كتابه الكفاية ما نصه لو نستمر في سردها سردا هذه. نعم تفضل. أما بعد دون توقف. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من نائرة الجهل وخلص الورى من زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادق المنزلين على سيد الورى نبينا محمد المصطفى، ثم أوجب النجاة من النار وأبعد عن منزل الذل والخسار لمن أطاعه في امتثال ما أمر والكف عما نهى عنه وزجر، فقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. قال: وطاعة الله في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع سننه، إذ هي النور البهي والأمر الجلي والحجة الواضحة والمحجة اللائحة، من تمسك بها تدا ومن عدل عنها ضل وغوى. ولما كان ثابت السنن والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز المؤمنين في الأعمال، إذ لا قوام للإسلام إلا باستعمالها ولا ثبات الإيمان إلا بانتحالها، وجب الاجتهاد في علم أصولها ولازم الحث على ما عاد بعمارة سبيلها، قال وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين السلف الماضين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المرذول والمرضي واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام، بل قنعوا من الحديث باسمه واختصروا على كتبه بالصحف على كتبه في الصحف ورسمه، فهم أغمار وحملة أسفار قد تحملوا المشاق الشديدة وسافروا إلى البلدان البعيدة وهان عليهم الدأب والكلال، واستوطأوا مركب الحل والارتحال وبذلوا الأنفس والأموال وركبوا المخاوف والأهوال، شحذ الرؤوس شحب اللون، خمص البطون نواحل الأبدان، يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد طلبا لما علا من الإسناد، لا يريدون شيئا سواه ولا يبتغون إلا إياه، يحملون عمن لم تثبت عدالته، ويأخذون ممن لا تجوز أمانته، ويرغون عمن لا يعرفون صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت مسموعه، ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية، ولا يفرق بين السماع والإجازة، ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصل، ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره، ويكتبون عن الفاسق في فعله والمذموم في مذهبه وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده، ويرون ذلك جائزا والعمل برواية واجبا إذا كان السماع ثابتا والإسناد متقدما عاليا. قال فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء، حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين، ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين بالصدوف عن الآثار إلى الرأي المرذول وتحكمه في الدين برأي المعلول، وذلك منه غاية الجهل ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل، ينتسب إلى قوم تهيبوا كد الطلب ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب، وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوها. قال فجانبوا ما استثقلوا وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة واستلذوا الراحة، ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونه، وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه، إن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مؤونة جمعها من غير سماع لها ولا معرفة بحال ناقلها، وإن حفظ شيئا منها خلط الغث بالسمين وألحق الصحيح بالسقيم، وإن قلب عليه إسناد خبر أو سئل عن علة تتعلق بأثر تحير واختلط وعبث بلحيته وامتخط، تورية عن مستور جهالته فهو كالحمار في طحونته، ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعانيه ما ليس في وسعه الجريان فيه، فلجأ إلى الازدراء بفرسانه واعتصم بالطعن على الراكضين في ميدانه. قال كما أخبرنا أبو بكر بن عمر بن جعفر الخراقي، قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبار قال رأيت بالأهوازي رجلا حف شاربه، وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ للفتيا، فذكروا أصحاب الحديث فقال ليسوا بشيء وليس يسوون شيئا. قال فقلت له أنت لا تحسن تصلي؟ قال أنا. قلت نعم. قلت أيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك؟ قال فسكت. فقلت وإيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ قال فسكت. قلت وإيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت؟ قال فسكت. قال قلت ما لك لا تتكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي؟ أنت إنما قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعا، فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء ولا تحسن شيئا. قال فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا لهم ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به من غير سماع وكتبه دون نظر في أنواع علمه. قال: وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة، حفظوا على الأمة أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا عن أنباء التنزيل، وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه، ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه، حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها، والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها. وقوله: عند كل فعل يحدثه ولدى كل موقف يشهده، تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه، وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته، وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء. ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها، إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة. فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه وعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته، ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الوحي وأوعية الدين وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره متصلا بذكره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: والواجب على من خصه الله تعالى بهذه الرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة أن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وطلبها من مضانها وحملها عن أهلها والتفقه بها والنظر في أحكامها والبحث عن معانيها والتأدب بآدابها ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع الأباطيل والموضوعات، ويؤتى الحديث حقه من الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط، ويتميز بما تقتضيه حاله ويعود عليه زينه وجماله. انتهى. هذا الكلام الذي سرده رحمه الله تعالى خلاصته هو تأييد لما تقدم، فذكر أحوال المتطفلين والذين يعني قد يطلبون الحديث أحيانا للشهرة وينفضحون من خلال غمزهم ولمزهم لأهل الحديث الذين شرفهم الله بهذا العلم الذي هو وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي فإن السنة وحي من الله تبارك وتعالى، فإنه قد يطلب الحديث لإيذاء أهل الحديث. والشيخ هنا يعرض بقوم ظهروا في القرن الماضي يعني وربما طلبوا الحديث مثل من أمثال الكوثري، وهدفهم نقد أهل الحديث، نقد أهل الرواية، ولذلك والعياذ بالله ما وفقوا بل عاشوا في شر حال، فاشتغلوا بأعراض العلماء وغمزوهم ولمزوهم إلى درجة أنهم كانوا يذكر مثلا عن ابن حجر وعن غيره أمورا يعني لا تليق بمسلم، وهي كلها افتراءات من بعض الفقهاء المتأخرين من أجل تشويه من أولئك المحدثين. فيعني هذا الصنف من الناس يعني والعياذ بالله جمعوا بين سوءتين، بين دعوة طلب الحديث وبين الغرض من هذا الطلب وهو غمز أهل الحديث ورده، بسبب أنهم ينتحلون نحلا وعقائد فاسدة تخالف ما عليه أهل الحديث والسنة المتقدمين. فلما وصلوا إلى هذه الحال يعني الشيخ كأنه يذكرهم بأسمائهم الآن هنا، وهو قد رد عليهم بأسمائهم في مناسبات أخرى، قد رد عليهم رحمه الله بأسمائهم في مناسبات أخرى، لكن هنا هو يصفهم وصفا جميلا وصفا واضحا بحيث يعني بين فيها بهذا الوصف تطفلهم على العلم، وأن هدفهم من دعوة التخصص في الحديث هو الرد على من؟ على أهل الحديث. يعني الهدف عكسي، يعني كأنه يدعي أنه يطلب الحديث وهو يطلب الحديث بطريقة خاطئة ليشوه سمعة أهل الحديث. وعلينا أن نقرأ كتب الحديث وكتب آداب طلب الحديث وطلب العلم الشرعي، مثل يعني ما كتبه الخطيب البغدادي وما كتبه غيره وما كتبه الحافظ بن عبد البر وغيرهم ممن يعني كتبوا في هذا الباب في آداب طلبة العلم، حتى يعني يحذروا من هذا المسلك. وهذا المسلك أخطر ما يكون، الذي هو ادعاء علم الحديث وهو يريد الإساءة إلى من؟ إلى أهل الحديث، فإنه مسلك شائن، وهو يطلب هذا الأمر ليدافع عن عقيدته التي أول فيها أسماء الله وصفاته، أو رد فيها الأحاديث الصحيحة في الأحكام بدعوى أنها أخبار إيش؟ آحاد أو نحو ذلك. ثم ختم الكلام الأخير هذا ببيان أوصاف أهل الحديث الحقيقيين الذين طلبوه لغاية نبيلة ليسمو به إلى بر النجاة وليتجاوزوا به الشر إلى الخير وليصلوا به إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، فيجب عليهم أن يؤدوه بكل صدق وأمانة واحتساب ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى وابتغاء نشره بين المسلمين دراية ورواية. قال رحمه الله تعالى: وقال السخاوي أيضا في فتح المغيث نقلا عن بعض أئمة الحديث بعد بيان رسم المحدث الذي يستحق وظائف المدارس الحديثية تطبيقا لشرط واقفها، قال: وأما إذا كان على رأسه طيلسان وفي رجليه نبلان وصاحب أميرا من أمراء الزمان أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان وجعل نفسه لعبة للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان، وإنه مع الجهالة آكل حرام، فإن استحله خرج من دين الإسلام. انتهى. ثم قال السخاوي أيضا: والظاهر أنها نفذة مصدور ورمية معذور، بها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن مع قلة الأعوان وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان وعليه التكلان. هذا تأييد لما تقدم من الذين يطلبون علم الحديث لإيذاء الحديث وأهله والإيذاء أهل الحديث وللتطفل عليه وهو لا يحسنه بل يقحم نفسه في متاهات لا قبل له بها، وبالتالي تصدر منه العجائب من العجب والكبر والقول على الله بغير علم والفتوى بغير علم وما إلى ذلك مما أشار إليه السخاوي رحمه الله تعالى. وإلى درس المساء إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إن شاء الله اليوم غدا وبعد غد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تعلقا بدرس الأمس، من يقول إن أحاديث المهدي لا يؤمن بها إلا الجامية ومن على شاكلتهم؟ أولا نسأل الله لنا لك التوفيق، صحح معلومتك، فلا يوجد شيء اسمه الجامية على وجه الأرض، وإنما هذا لقب اخترعه شذاذ الآفاق، وهو لقب لشيخ فاضل من شيوخ السنة والعقيدة درس في هذا المسجد رحمه الله رحمة واسعة، وتكلمت عن هذا كثيرا، وتكلم عنه مشايخنا كسماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم من مشايخنا، وردوا على من أحدثوا هذا اللقب. ولا شك أن من يفعل من يعير الناس بهذا اللقب أنه يغتاب عالما في قبره، وهو يحتاج إلى إضافة حسنات من أمثال هؤلاء الأغمار. فلا يوجد يعني شيء، فسر لنا أيها الأخ السائل هذه الجميلة التي تقول. ثم ثانيا الذين يعني تكلموا في هذه المسألة، وهي مسألة ماذا التي قال أنه لا يقول الجميع؟ المهدي. مسألة المهدي، يعني لما كتب عنها لما روى أحاديثها جمع من أهل العلم كالترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة، تقول عنهم أنت بمن أسميتهم إيش؟ جامية. ولما ألف فيها المتقدمون من أمثال ابن كثير وابن جرير وغيرهم، هل أنت تسميهم جامية كما تريد بهذا اللقب؟ وعندما ألف في ذلك كثير من كتبوا في التاريخ كالإمام الذهبي وغيرهم، وممن كتبوا في الأحاديث في أحاديث السنة، وممن كتبوا في الفتن والملاحم قديما وحديثا، هذا ذكرني بحادثة في بلد ما كنا نقيم فيه دورة علمية، فذكرت وأنا أدرس في فصل من الفصول حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فقال رجل متطفل ممن أرسل ليفسد الدورة، قال قف، تفضل. قال هذا الحديث وضعه شيخكم ابن تيمية الذي تسمونه شيخ الإسلام. فأنا سألت الطلبة وفيهم طلبة علم يعني بارزين معروفين، قلت يا إخوان من روى الحديث؟ قالوا الإمام أحمد في المسند. قلت طيب معنى ذا، ومتى توفي الإمام أحمد؟ قالوا سنة 241 هجرية. قلت معنى ذلك أن ابن تيمية وضعه قبل أن يولد بخمسة قرون، فبهت هذا المسكين، بل رد برد أسوأ. قال أحب أقول لك معلومة، أن ابن تيمية أجمع الأئمة الأربعة على كفره. فأنا سألت أسئلة أيضا جعلته يقف عند حده، قلت يا إخوة الأئمة الأربعة تعرفونهم؟ قالوا نعم. قلت متى توفي الإمام أبو حنيفة؟ قالوا سنة 150. متى توفي الإمام مالك؟ قالوا 179. متى توفي الإمام الشافعي؟ قالوا 204. توفي الإمام أحمد 241. قلت يعني أن الأئمة الأربعة كفروه قبل أن يولد بخمسة قرون. فهذا الذي يقول هذا صاحب هذا الطرح ذكرني بهذه المسألة، يعني يقول إن ما صحح حديث المهدي إلا الجامية. طيب صححوه قبل أن يولد الجامي رحمه الله تعالى بأكثر من 1300 سنة. ها الجامي شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى أحد أبرز المدرسين في هذا المسجد المبارك، وتلميذ الشيخ ابن باز والشيخ ابن إبراهيم، والذي يعير به بلقبه الآن بعض السذج وبعض الهمج والرعاع والغجر الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يستحون ولا يرقبون الله في أعراض من العلماء والعياذ بالله. لكن عموما نقول كثير من مشايخنا امتحنوا بمثل هذا، ولا تستبعد غدا أن يأتيك من يلقب بالبازية والعثيمانية والعثيمينية والفوزانية وإلى آخره. فهذه شنشنة تعرف من أخزم، كل من عاد أهل السنة يخترع ألقابا من عند نفسه وقصده بهذا التشويه. وأول ما عرف هذا من عير بهذا اللقب هو رجل يقال له محمد سرور زين العابدين سنة 1413 في ورقة وزعها في كل مكان أيام حياة الشيخ رحمة الله عليه شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي. وكما قلت لكم يعني ارجعوا إلى المشايخ واسألوهم عن هذا الرجل ويعني ومن أين جاء بهذا اللقب. هذا الرجل الذي كان عالما بعلوم العقيدة بارعا فيها ورئيسا لقسمها في الجامعة الإسلامية ومدرسا وموجها ومرشدا في هذا المسجد المبارك وداعيا إلى الله على بصيرة وداعيا للعقيدة الصحيحة حتى إنه رحمة الله عليه في اليوم الأخير الذي توفي فيه أفاق إفاقة وهو لم يغب كثيرا في آخر حياته حتى في الأيام الأخيرة كان مستيقظا بفضل الله. فلما وهو في يعني وهو يعاني من الاحتضار أفاق إفاقة فقال أبلغوا سلامي المشايخ وقولوا لهم العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة. رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله أن يبصر مثل هذا الأخ السائل في أن يبتعد عن غمز العلماء ولمزهم وأن يبتعد عن تلقيبهم عن تعيير المسلمين بمثل هذه. هذا نظير التلقيب بالوهابية والتعيير بماذا؟ بالوهابية. فهي شرشنة معروفة من الخرافيين والمبتدعة قديما وحديثا كما سموا أهل السنة حشوية ونابتة وناصبة وإلى آخره ولا يعرفون إلا الحيض والنفاس ولا يعرفون إلا ما بين تحت السراويل ونحو ذلك مما يردده كثير كثير من الطفيليين والمتطفلين على العلم. فهؤلاء الذين يرددون هذا يعيرون بهذا اللقب هم من المتعالمين فاحذرهم احذرهم يا عبد الله فإنهم على خطر. نعم شيخنا يريد إضافة حسنات من هؤلاء الذين امتحنوه وأكلوا عرضه واغتابوه لكن نحن لا نرضى أن يتكلم على علمائنا أو أن يعير أحد بألقابهم. نسأل الله أن يبصر الأخ السائل في أن يفهم هذه الحقيقة هو ومن لقنه إياها. نسأل الله أن يعيدهم وأن يردنا وإياكم جميعا إلى ديننا ردا جميلا وأن يبصر الجميع في الدين. وإلى درس الليلة مساء إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. أسأل الله إن شاء الله أسأل الله ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.